كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في باب ذكر الريب، وتليت الآيات التي أوردها المؤلف، وانتهى الدرس قبل أن نقرأ الشرح الذي ذكره الشارح. فممكن الآن نسمع للتعليق، أولا يبدأ بالمتن القارئ ثم ننتقل للتعليق عليه إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الريب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. هذه الآيات التي سمعتم فيها ذكر الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون الإيمان بدون شك بدون ريب، والريب هو الشك. وينبغي للمؤمن أن يكون مؤمنا إيمانا قاطعا جازما بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد لا شريك له، وأن رسوله خاتم الأنبياء. فالإيمان هو أولا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تتبع ذلك الأعمال التي لا بد منها، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله على أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا كما سبق الحديث عنه لم يختلف فيه الأنبياء مع أممهم، والله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل يعتقدون فيها أنها آلهة، فهم يعبدون الأحجار والأصنام والقبور والأولياء، يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. وليس العبادة هي الصلاة فقط، وإنما العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر. إذن هم كانوا يذبحون لهؤلاء الأولياء، يدعونهم من دون الله عز وجل، يستغيثون بهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إليها، إذا تأخر المطر لجأوا إليها، إذا جاء العدو كذلك استنفروا بها. إذن هذا عملهم، ويسمون أولئك آلهة، لأن الله عز وجل كما في سورة صاد حينما نهاهم الرسول عن هذه الآلهة المتعددة وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون هذا المعنى، وإذا لو كانوا ما يعرفون هذا المعنى لم يختلفوا مع الأنبياء. الآن تجد الواحد من المسلمين يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأن عنده هذا العمل الذي يعمله لا ينقض هذه الكلمة، يعني عنده ما في فرق بين هذا وهذا. إذن المسلمون لا يفرقون بين هذا، فيذبحون للأولياء جميعا وينذرون لهم ويدعونهم بدون الله ويستغيثون بهم، وإذا قلت لهم قل لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله. أما المشركون فهم عرفوا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، فهم يفهمون ذلك. وهذا حدث القتال بين الأنبياء وبين الأمم على هذا الأساس: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. لا يتم إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا إذا آمن برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود كفار، لماذا؟ هم يؤمنون بالله ولكنهم ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكروا رسالته وقالوا هو مبعوث للعرب. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أرسله للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين من أي جهة أخرى، لا نصرانية ولا يهودية ولا غيره، ليس فيه دين إلا الإسلام. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا الإسلام أن تؤمن بالله وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، والله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان الأوائل حينما يسمعون هذه الآية يتفقهون فيها. كان ابن مسعود أو غيره من الصحابة يدرس وذكر الحديث الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. أظن الواصلة والمستوصلة تعرفوها، يعني أصحاب الباروكات، الباروكة هذه، والواشمة الذي تعمل الوشم. فقال هذا التعبير، ما قال لعن رسول الله، وإنما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. تلك المرأة التي تسمع الدرس رجعت إلى بيتها وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت. ما راحت تشيع بين الناس يسمعون فلان يقول كذا وأنا بحكم ما وجدت. رجعت. وهذا نقول الآن للشباب طلاب العلم، إذا سمعتم من درس يقول شيئا ولم يتبين لكم تثبتوا وارجعوا إليه وقولوا أنت قلت كذا وكذا، والحق خلاف هذا الذي تقول، مو تأخذ الكلمة تروح تشيعها بين الناس. وهذه الشائعات ما تعرفونها الآن. فهذه المرأة جاءت ووجهت هذا السؤال فقالت أنا قرأت المصحف كله من أوله لآخره ولم أجد فيه الآية التي تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. اسمعوا لكلام هذا الصحابي الذي كان يدرس، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والمشي والسمشي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ هو يبلغ عن الله، والله أخبر على أن الإيمان لا يأتي بالله إلا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الذين آمنوا بالله ورسوله ثم قال ثم لم يرتابوا. الريب هو الشك، فالذي عنده تردد في إيمانه إيمانه لا يصح، فلا بد أن يكون الإيمان قطعا يكون جازما بأن الله هو الإله الخالق الرازق المعبود وحده وله الأسماء الحسنى والصفات العلى على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تلا الآية الأخرى وضعفها الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة معناها البعث، والمشركون كانوا ينكرون البعث ويقولون كيف هذه العظام بعدما تكون ترابا تعود مرة أخرى. وقد أخذ رجل من المنكرين للبعث يعني عظم وفتته وقال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعيد الله هذا، يعني كيف تقول أن الله يعيد هذا؟ الرسول قال له يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. ما دمت تنكر البعث وأن الله عز وجل لا يقدر على إحياء الموتى، فينبغي للمسلم أن يؤمن باليوم الآخر وبكل ما فيه. واليوم الآخر ما رأينا، لكن نحن نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ثم تأتي الآية الأخرى التي فيها قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب. الغيب ما غاب عنك، الجنة ما رأيناه والنار ما رأيناه، ولكن نحن نؤمن لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. إذن الإيمان بالغيب مما ينبغي للمسلم أن يؤمن به، وإذا لم يؤمن به فهو كافر مرتد، إيمانه لا يتم إلا بذلك. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها الآية قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. هؤلاء جميعا أنكروا، يعني يظنون هل فيه بعث ولا ما فيه بعث. الآية وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها، الساعة هي القيامة آتية لا ريب فيها، قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. هؤلاء الله عز وجل أخبر عنهم على أنهم ينكرون الساعة، والذي ينكر الساعة هو كافر. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وعلى إيمانه ويؤمن بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق من الشارح. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الريب هو الشك، فالأصل في المؤمن ألا يكون عنده شك ولا يكون مترددا في إيمانه، وإنما يكون صادق الإيمان. أما الذي عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمنا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتبعوا هذا بالعمل، كما قال في الآية نفسها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي حاربوا الكفار وأعدوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، وهذه علامة صدق إيمانهم. فليس الإيمان مجرد النطق فقط ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. يعني هذه الآية كما سمعنا بيّنت على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. بعض الطوائف اللي خالفت أهل السنة والجماعة تقول في تعريف الإيمان: الإيمان قول فقط، جماعة هكذا يقولون، وآخرون يقولون الإيمان بالقلب فقط، وأما الأعمال ليست من الإيمان، وكلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، الذي في القلب لا يعلمه إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال حتى يقولوا الكلام هذا اللي يعني هو يعتقد بقلبه، ما سمعنا، أليس كذلك؟ هذا قد يكون من النفاق، وقد يكون أيضا النطق باللسان فقط أيضا يكون نفاقا، فلا بد من النطق، الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. المنافقون قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك رسول الله. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، حاشا وكلا، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما يقولونه بألسنتهم، فهذا هو النفاق. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني الله عز وجل حكم على الكفار بالنار وحكم على المنافقين النفاق الاعتقادي بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين، فهذا كافر تعرفه، لكن هذا يقول: أنا معك، أنا مسلم، ولكن كلامه هذا يقوله بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. إذن لا بد أن يكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذه الآية صريحة، يعني صدقوا ذلك القول الذي قالوه بأعماله: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فالجهاد معناه عمل، وبأنفسهم كذلك عمل، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ولا يكون المؤمن مجاهدا في سبيل الله إلا إذا أخلص نيته وكان قصده إعلاء كلمة الله. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا المجاهد في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال وأجاب هذا الجواب، والحديث كما تشاهدون في الكتاب أنه في البخاري ومسلم. يقول: الرجل يقاتل شجاعة، والله عز وجل يعرف هذا الرجل الذي يقاتل شجاعة، يعني من أجل أن يظهر شجاعته، لأنه لما يأتي يوم القيامة ويدعي يقول: جاهدت فيك وعملت كذا وعملت كذا، الله عز وجل يقول له: كذبت، إنما عملت ذلك ليقال شجاع. وقد قيل يعني: أنت عملك هذا الذي في الدنيا وقاتلت فيه كل الذي تريد أن تظهر شجاعته، والناس قالوا لك شجاع وخلاص أخذت حق. الثاني الذي يقاتل حمية، يعني يقاتل عن جماعته حمية، ما يقاتل في سبيل الله، وهذا كذلك مثل الأول. والآخر يقاتل من أجل المغنم، يعني تعرفون على أن القتال بين الكفار وبين المسلمين قد تكون هناك غنائم يعني يأخذوها من الكفار، فمنهم من يذهب يقاتل من أجل أن يأخذ هذه الغنيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الجهاد وبين الجهاد الحق ما هو، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله فيقاتل الكفار حتى ينتصر عليهم وحتى يظهر دين الله عز وجل. وتذكرون فيما سبق أيضا أن رجلا جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة المسلمون والكفار، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم، يعني جاء أخذته الحمية يبغي قاتل، لكن قال الرسول أبدأ بالإسلام أسلم أو قاتل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، أسلم أولا ثم قاتل. ما هو الإسلام الذي مطلوب منه؟ أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل فقاتل فقتل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ قال عمل قليلا وأجر كثيرا، أصبح شهيدا في الجنة ولم يصلي لله ركعة. كل عمل الذي عمله أنه أسلم شهيد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل، إذن قتل شهيدا. إذن الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما يقاتل أي الحمية أي المغنم أي أن يقال أنه شجاع فهذا لا يأخذ شيئا من الثواب ومن الأجر، لأن الذي يريده قد تحصله. يعني كذلك الذي يتصدق حينما يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فلو قال هذا المال أنا أنفقته بنيت المساجد والمدارس وصدقت على الفقراء وعلى المساكين، الله عز وجل يعلم ما في قلوب الناس، يعلم النية. ماذا يقول الله عز وجل له؟ يقول إنما عملت ذلك ليقال أنك جواد، يعني تصدقت وأنفقت هذا المال ليقال عنك أنك جواد، فلان كريم، فلان جواد يعمل كذا ويعمل كذا وينفق الأموال، هذا الذي يريده. ثم الله عز وجل يقول فقد قيل، الذي تريده قد تحصلت عليه، أما في الآخرة ما لك شيء. إذن ينبغي أن يكون الإنسان نيته صحيحة، نيته خالصة في جميع أعماله، لا يرائي بعمل الآخرين. إذا صليت تصلي لله، إذا تصدقت تصدق لله، كل أعمالك لابد تكون بالنية الصحيحة الخالصة وتبعدها عن الرياء. والرياء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الشرك الخفي الذي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. مثلا إنسان يصلي، هو يصلي لكن كانت صلاته مثلا يقرأ بالسورة القصار، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق إلى آخره، إذا سبح ثلاث تسبيحات إلى خمس إلى عشر، لكن يمر أمامه رجل هذا معروف فيحسن هذا من صلاته، بدل ما يقرأ قل هو الله أحد يقرأ سورة طويلة، بدل ما يسبح تسبيحتين أو ثلاثة أو أربع يسبح طويل، على ذلك أنه يقرأ قراءة طويلة، ركوع طويل، سجود طويل، من أجل ذاك الرجل حتى يقال أو يقول عنه فلان ونعم أنا مريت به وهو يصلي تلك الصلاة. هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من عمل ذلك ليس له شيء من ذلك العمل الذي يصلي ويرائي الناس. الله عز وجل يقول في الحديث الصحيح الثابت الذي رأى فيه هذا العمل تركته وشركه، الله عز وجل لا يريد منك هذا العمل فيتركك أنت وما عملته لمن عملته من أجله. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي قد تحبط العمل وهو لا يدري، فينبغي أن يتجنبها كلها وإنما يكون مخلصا لله في جميع أعماله. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله تعالى في الآية نفسها بقوله أولئك هم الصادقون، لأن هذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنهم دخلوا في الإسلام، وأما الإيمان فلم يدخل في قلوبهم، ولذلك قيل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بل أحيانا يكون منافقا، وهو أن يكون مسلما في الظاهر وكافرا في الباطن. فدل هذا على أن الذي يرتاب في إيمانه ليس مؤمنا، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح عنده لأحدهما على الآخر، فيقول مثلا من الممكن أن يكون القرآن حقا ومن الممكن أن لا يكون حقا، أو يمكن أن يكون هذا الرسول صادقا أو غير صادق، وهكذا، فهو شاك متردد، فهذا ليس بمؤمن. أما المؤمن فهو صادق الإيمان ليس بمتردد ولا شاك. وهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يتفقد إيمانه، فإن حصل له شك فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتجاهل وسوسته في نفسه ويكتمها ولا يتكلم بها، فإنها لا تضره، أما إذا نطق بها ضرته. إذن ينبغي المسلم أن يكون مخلصا في عمله. نشرح لكم هذه الآية وهي واضحة إن شاء الله. الأعراب قالوا آمنا، الأعراب في ذاك الوقت قالوا آمنا، الله عز وجل قال قولوا أسلمنا. الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله عز وجل. الإيمان هي الأعمال. هؤلاء قالوا هذا القول حينما أدعوا هذه الدعوة، حينما دخلوا في الإسلام، وأما الإيمان فلم يدخل في قلوبهم. الإيمان الذي هو الاعتقاد وكذلك الأعمال الصالحة التي هي مبنية على الكتاب والسنة، فهؤلاء قالوا هذا القول. الله عز وجل رد عليهم قال قولوا أسلمنا، لأنكم حتى الآن ما دخلتم في الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح، ولهذا جاء بهذا التعبير. ولذلك قيل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، يعني المسلم قد يكون بلسانه وهذا يطلق على النفاق، ولكن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ثم العمل بالجوارح. فهنا لما قال هذا القول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بل أحيانا يكون منافقا. لماذا؟ لأنه تكلم بلسانه بالإسلام ولكن قلبه يعتقد خلاف ذلك، كما في الآية الصريحة صورة كاملة في المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فدل هذا على أن الذي يرتاب في إيمانه ليس مؤمنا، والشك هو التردد. إذن الإنسان إذا دخله مثل هذا المعنى فكما أشار الشارع عليه أن يتفقد نفسه، فإذا وجد مثل هذا يدخل عليه والشيطان يسول له ويوسوس له، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يؤمن قطعا. إذا جاءه تردد هل في بعث ما في بعث، في حساب ما في حساب، لا بد أن يقطع بأن في حساب وفيه عقاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالتردد لا يدخل في هذا الباب، لأن من تردد في إيمانه فليس له إيمان، ليس مؤمنا. التردد يعني هذا المثال الذي ذكره، من الممكن أن يكون القرآن حقا ومن الممكن أن يكون يعني غير حق. قال هذا القول هذا كافر لأنه متردد في كلام الله عز وجل. الله عز وجل أنزل كتابه والمسلمون آمنوا به، فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل لا بد أن تؤمن به قطعا بأنه كلام الله تكلم به وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سمعه جبريل من الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ وينزل به أبدا، إنما يسمع من الله عز وجل ثم ينزل بهذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن بكتاب الله عز وجل وأن الله تكلم به كيف يشاء. والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، لأن في ناس يقولون الكلام إذا وصفنا به الله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لا يعرفون الكلام إلا إذا كان من لسان ولهات حنجرة، يعني إذا كان من المخلوق، هو المخلوق الذي يتكلم يشاهدونه، فيقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحن نقول كذلك ليس كمثله شيء، لكن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن العبد يسمع ويبصر والعبد يتكلم، ولكن ليس كلام الله ككلام العبد وليس سمع المخلوق كسمع الله. ولهذا تعرفون الآية الصريحة التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين المطهرة من فوق سبع سماوات بآيات تتلونها دائما في سورة النور، ردا على الذين يعني تكلموا في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من المجرمين يتكلمون الآن، يعني العقيدة هذه موجودة عند هؤلاء المجرمين الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن وسمعه منه موسى مباشرة حينما جاء لميعاد ربه وكلمه ربه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن موسى سمع هذا الكلام وفهمه، يعني هم يقولون ما في صوت الله عز وجل، لا نقول أنه يتكلم بحرف من صوت. طيب موسى ماذا سمع؟ لو ما سمع شيء ما رد عليه، لكن لما جاء وطلب منه أن يريه نفسه قال رب أرني أنظر إليك، الله قال له لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، لن تراني. ثم قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل أقوى من موسى، جبل قوي، موسى ضعيف رجل آدم من البشر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل على عظمه، لما تجلى له جعله دكا. موسى ماذا حدث له؟ وخر موسى صاعقا وغشي عليه، وهو ما رأى الذي حدث في الجبل. فلما أفاق قال تبت إليه وأنا أول المؤمنين أو المسلمين. إذن كلمه وسمع كلامه وأما الرؤيا فستكون يوم القيامة للمؤمنين، أما الكفار فلا يرون ربهم. الذين ينكرون الرؤيا موجودين في هذه الدنيا، يقول أن الله لا يرى يوم القيامة، والرؤيا هي أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة. والله يقول في كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحديث في صحيح مسلم أن الزيادة هي الرؤيا، للذين أحسنوا الحسنى والحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤيا، والرؤيا أن الله عز وجل يتجلى لهم ويقول لهم، أي للمؤمنين الذين في الجنة، هل تريدون شيئا؟ فيقول ماذا نريد؟ يعني أدخلت الجنة وكل شيء عندنا، ما نحتاج شيء. فيتجلى لهم، فلا تكون هناك نعمة أكبر من هذا التجلي من الله عز وجل لعباده وهم في الجنة. والحديث في صحيح البخاري 10 روايات في صحيح البخاري الذي أجمع الصحابة والمؤمنون هم صحابة، أجمع العلماء جميعا على أن ما في صحيح البخاري كله صحيح. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا محددا، نسمع لهذا السؤال ونسمع للجواب. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤال الصحابة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل بعضكم يحجب بعض ليلة 14 القمر في السماء والناس كلهم في الأرض، هل في أحد يغطي لأحد؟ كلهم يرونه. ماذا قال؟ قال إنكم ترونه كذلك. هو ما شبه المرء يعني بالمرء، يعني ما شبه الله بالقمر، وإنما الرؤية بالرؤية. قال ترونه كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ولهذا قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ البدر متى؟ ليلة 14 و15، كل الناس يرونه على كثرته، ما حد يغطي على الثاني. كذلك يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم. يستدلون بآيات لا دليل لهم فيها، من الآيات التي ينفون بها الرؤية يقولون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طلاب العلم تفهموا للإدراك هذا ما هو. يستدلون بهذه الآية على نفي رؤية المؤمنين ربهم، يقولون الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني لا تدرك الأبصار عندهم لا ترى. وبحمد الله كتاب الله عز وجل يفسر بعضه بعض، والعلماء بيّنوا ذلك في القرآن ما يدل على أن الإدراك غير الرؤية. اقرأوا في سورة الشعراء حينما جاء الأمر من الله عز وجل بالحكم على فرعون وقومه الذين جادلهم موسى تلك المجادلة الطويلة العريضة، تقرؤون في القرآن تجدون أكثر القصص أو أكثر ما يذكر عن فرعون وعن موسى ماذا حدث بينهم. الله عز وجل ذكر في هذه السورة الحكم النهائي، يعني ماذا قال فرعون؟ فرعون توعد بني إسرائيل أن يقضي عليه، وطلب من جماعته أن يجتمعون جميعا، وقال أن هذه فئة يعني أشغلون وعملون كذا وكذا، فعزم على عبادته. موسى عليه السلام جاء الوحي من الله عز وجل فأخذ قوم بني إسرائيل، وبني إسرائيل يعني ذاك الوقت طيبين ومع أنهم يجيبون المشاكل في ذاك الوقت، وموسى معهم. الشاهد أنه أخذ أصحابه وخرج. لما خرجوا هاربين قدامه البحر، البحر الأحمر، من فين؟ تعرفون في مصر، فرعون في مصر. وقد قال لقومه أليس يعني حينما مدعى وتبختر على أنه يعني هو الرجل الفاضل، يعني أنا خير أم موسى؟ وقال لولا جاء عليه بأسورة من ذهب، نفس الآية، نفس الآية في سورة الزخرف. يعني فرعون ادعى على أن عنده الأنهار وعنده القصور وهو أفضل من موسى، وقال موسى هذا الذي يأذيكم ويدعوكم لولا لو ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة فرنين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فاستخف قومه فأطاعوا فحكم عليهم بالغرق. نحن نتكلم عن قضية الإدراك. موسى وقومه خرج فارين هاربين من فرعون وقومه. لما خرجوا من مصر أمامهم البحر الأحمر، هذا البحر الموجود أمامهم البحر الأحمر، ووراهم العدو. ماذا قال أصحاب موسى لموسى؟ قالوا إنا لمدركون. ما قالوا إنا لمرئون. الآية نفسها فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن أصحاب موسى وأصحاب فرعون بعضهم يرى بعض، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني مدركون أنهم سيحيطون بنا، ما قال إن المريء هم يرونه. فلما ترى الجمعان ثم أمره الله عز وجل أن يضرب بعصا البحر، عصا ضرب بها البحر فسال كل فرق كالطود العظيم. العصا ما هو هذا لو عصا كهربائية ولا كم ما يكون وصف هذه العصا، ولكن هذه آية معجزة من الله عز وجل. فلما ضرب البحر انفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، وقالوا أنهم صار سبع طرق لأنهم يعني سبع أصباط بنو إسرائيل، فعبروا وفرعون وقومه وراهم دخلوا البحر. البحر الآن يبس ناشي، ولهذا جاء في سورة يونس فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا داركا ولا تخشى، لا تخافوا داركا أن يحيطون بك ولا تخشى. فضرب البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم فدخلوا. لما اكتمل خروج بني إسرائيل من البحر كلهم خرج من البحر الأحمر وطلعوا للبر، واكتمل أصحاب فرعون في داخل البحر، أولهم لم يخرج وآخرهم دخل، الله عز وجل قال البحر أرجع فرجع. ماذا قال فرعون في هذه اللحظة؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت، يعني هذه الآيات وهذه المعجزات وهذه الفترة الطويلة التي مرت عليك لم تؤمنوا، الآن آمنت، الآن ما في الإيمان ما يقبل، الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. إذن احنا الشاهد معنا أن قضية الإدراك ليس هي الرؤية، وقوله لا تدرك الأبصار معناه لا تحيط به، الله أكبر من كل شيء، الأبصار لا تحيط به، لا تدركه معناه لا تحيط به، ما هو لا ترى. إذن الرؤية ثابتة كما سمعنا، والإدراك هو المنفي الإحاط بالله عز وجل. فين وصلنا يا أخي؟ الشك. الشك الآن يعني ينبغي لنا كما سمعنا على أن الإنسان لابد أن يكون إيمانه جازما من غير تردد ومن غير ريب في كل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نذهب مع أهل البدع والخرافات الذين يردون كتاب الله عز وجل بعقولهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.